بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والدرجة معه منين درجة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ألا إن أولياء يعقوب بضمها عليهم وفتح فاء لا خوف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه منين درجة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعقوب بتوسط المنفصل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة على الوجه السابق بضم هاء عليهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة بالسكت العام.